الرحمن الرحيم. السلام على محمد وعلى الطاهرين. الثامنة يكفي مشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الاحتياط بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة في العرض والعواني والخليج والنصاص أو لا تمضي مدة لم يتغير فيها عادة. بعض الأمور استقر العرف فيها على الكيل وعلى الوزن وعلى العد كالبيض والحليب والأرز، وبعض الأمور استقر العرف فيها على المشاهدة كالخروف المشترى مثلا. بالنسبة إلى الخروف لا يكال ولا يوزن ولا يعرف وإنما يشاهد، المشاهدة كافية. بالنسبة إلى شراء الأواني، الأواني لا توزن عادة وإنما تشاهد، فهذه الأمور يكفي فيها المشاهد. بالنسبة إلى هذه الأمور هنالك طريقان. الطريق الأول طريق المشاهد والملاحظ، الطريقة الثانية طريقة التوصيف. التوصيف يعني عند أواني أو عند أكواب، يقول أكواب صينية صفتها كذا وكذا، الوصف كاف والمشاهدة كافية. هذه أصل المسألة. أما بالنسبة إلى تفريعات المسألة فهي أنه لو شاهد شيئا ومضت مدة على ذلك الشيء فهل يمكنه أن يشتري ذلك الشيء اعتمادا على المشاهدة السابقة أو لا يمكن؟ يعني أنا قبل أسبوع جئت إلى بيتكم شفت خروف أبو البيت ولاحظت أوصافه، بعد أسبوع بلا مشاهدة وبلا توصيف أشتري منكم ذلك الخروف، هذا جائز أو مجائز؟ المصنف يقول في صورتين جائز وفي الصورة الثالثة لا يجوز. الصورة الأولى أن يكون المبيع مما لا يتغير، الأواني لا تتغير حتى إذا قبل 10 سنوات أنا شريته، فإذا كان الشيء مما لا يتغير جاز شراؤه بعد مدة طويلة من المشاهدة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مما يتغير لكن أشتري قبل ما يتغير، يعني أفرض بالنسبة إلى الفاكهة، الفاكهة في مدة كم تتغير؟ يعني الفاكهة تفاح في مدة 10 أيام إذا ما عندنا وسائل وبرد ومجمد وماشي، إذا عندنا وسائل في مدة أطول فرضنا أن التفاح يتغير في خلال 10 أيام ماشي، أو الخروف يتغير في خلال 4 أشهر من الأربعة عادة الخروف ما يتغير، ففي هذه الحالة إلى 4 أشهر أشتري جائز ولو لم أشاهده من جديد ولم يوصف لي من جديد، بعد 14 أشهري مجائر. لماذا مجائر؟ لأنه مجهول. إذن ما لا يتغير يجوز شراؤه مطلقا، ما يتغير قبل فترة التغير جائز، بعد فترة التغير مجائر لأنه سوف يكون مجهولا. بل إذا كان صادق كان متغير، لا عادة هذه الاحتمالات غير عرفية، احنا علينا بالاحتمالات العرفية. خروف موجود في بيت تقول منها العشر تيام ما يتغير، حمام موجود في بيتنا لكم يلقى ما يتغير نفسه ها لثلاث فرق او اكثر من ذلك. الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف التوصيف ما يخالف الخلق، صفات سن وزن ما يخالف، وإنما شاهد الخروج. المشاهدة نوعين، مشاهدة حالية ومشاهدة قديمة. المصنف يقول ولو غاب المبيع وقت الاشتراء وقت الابتياع، يعني المشاهدة كانت قديمة لكن مهمة، بشرط أن يكون المبيع مما لا يتغير عادة، ما يتغير، ما شفه تبيعه ولو بعد مدة طويلة، كالأرض والأواني والحديد والنفاس. إما أن يكون مما لا يتغير أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة. إذا مضت مدة يتغير فيها عادة شنو حكمه؟ مكر المشاهد القديم. أما إذا لا تمضي شنو؟ يجوز ذلك. إما أن يكون هو بذاته ما يتغير، أو إذا هو بذاته يتغير ما تمضي مدة اللي هذا المبيع يتغير في تلك المدة بحسب العرف والطريقة العرفية. هاي المدة شكل ويختلف زمان التغير باختلاف المبيعات، يعني المبيعات أنواعها مختلفة، فمدد التغير وزمان التغير أيضا تكون مختلفة، تختلف زيادة ونقصانا كالفاكهة والطعام والحيوان. الفاكهة برتقال، الطعام كمة حبوب ما أشبه، الحيوان مواضح والطبيعي. إذا نقارن الفاكهة بالنسبة إلى الطعام والحيوان، مدد التغير في أيها أكثر؟ في الفاكهة كلش أسرع يتغير. نجي إلى الطعام والحيوان، يلا أسرع يتغير الطعام، أسرع يتغير لو الحيوان يتم، أسرع يتغير لو الحيوان أسرع يتغير الطعام تغير. ليش؟ كما الفطور في مكان ملائم 10 سنين 50 سنة يدخل حبوب القمح اللي دفنها الفراعنة إلى الآن كانت موجودة، قبل بعد مو كم سنة وربما 5000 عام. الحيوان أسرع تغير، الطعام إذا وفرت له شروط الملائمة يبقى أكثر، 5000 عام يدخل كالفاكهة والطعام والحيوان. خب، فلو مضت المدة كذلك، يعني مرت مدة يتغير فيها عادة، لم يصح البيع. ليش؟ لتحقق الجهالة المترتبة على تغير المبيع. والمبيع تغير في خلال هاي المدة، وأن ما أعرف بعد شنو أوصافه صارت، كيف تبدل، ماذا أخضع، الفاكهة جيدة أو سيئة، فهذا البيع يكون بيعا باطلا، لم يصح لثبوت الجهالة المسببة والمترتبة على تغيره عن تلك الحالة القديمة اللي أنا شفتها. نعم، لو احتمل المبيع الأمرين، الأمرين فاعل اللي احتمله، يعني شنو؟ يعني احنا مرة نقطع بالتغير، الحيوان مضت عليه 10 سنة نقطع بالتغير، هذا بيع باطل. مرة نقطع بعدم التغير، 10 أيام مضى على الحيوان، البيع صحيح. مرة السنة ماضية من أن الحيوان متغير لو ما متغير، شنو حكم هذا الحيوان؟ يجوز بيعه أو ما يجوز بيعه اعتمادا على المشاهدة القديمة. لا تنفض اليقين بالشك، بل انفضه بيقين مثل يقين سابق أنه كان على نفس الحال، الشك لاحق فاستقصد الحالة السابقة وتوكل على الله وبيع الحيوان، ما بيش. نعم، لو احتمل المبيع الأمرين التغير وعدم التغير كلاهما محتمل فيه صح البيع، عملا بأصالة البقاء، يعني استصحاب بقاء الحيوان مثلا على نفس الوصف القديم. هذا بحث. البحث الآخر أنه احنا تصورنا أنه ما نثبت الحيوان، طال استصحبنا عدم تبدل الحيوان، بعدين مو بعناس دين الحيوان كان نثبته، ما هو الفقر؟ المعاملة الصحيحة أو باطلة؟ المصنف يقول الجواب فرق، هذا التبدل تبدل يسير لو تبدل خطير. إذا التبدل تبدل يسير يعني احنا تبدل يسير يعني حيوان وزنه كان 40 كيلو صار 41 كيلو ما يغطي. هذه التبدلات مغتفرة في العور، فإذا صار 41 كيلو 39 كيلو هذه من الناحية العرفية ما لها قيمة. إذا ما كان لها قيمة فهذا البيع صحيحا رغم حدوث التبدل. أما إذا كان التبدل تبدلا كثيرا، شلون تبدل كثير؟ الحيوان كان مريض صاير وزنه 20 كيلو، الفاكهة كانت متغيرة ومالت إلى الفساد، ما هو الحكم هنا؟ المصنف يقول المغمول مخير. المغمول من هو؟ من المغمول، مو معلوم من المغمول. إذا الزراعة نزلت المغمول من هو؟ إذا الزراعة نزلت من المغمول، الزراعة نزلت يعني الخروف صار مريض من المغمول مشتركة. إذا الخروف صعد كان وزنه 40 كيلو صار وزنه 70 كيلو والبايع ما كان يعني من المقبول هنا البايع، فكل منهما له حق بالخيار. يا خيار خيار الغاب. فإن ظهر المخالفة يتبين أنه ما بقي على الحالة القديمة هذا الحيوان بسبب زيادة الحيوان أو نقصان الحيوان خارج عن الحالة السابقة. حيوان احنا كمثال لا نقول ولا هو الضمار رجع للنبيع، مش حيوان كان ما كان حيوان. فإن ظهر المخالفة بسبب زيادة الحيوان المبيع أو نقصان المبيع، فإن كان التخالف يسيرا يتسامح بمثله عادة فالحمومها فلا خيار لا للبايع ولا للمشتري. وإن الله يعني لم يكن يسيرا تخير المغبون منهما، المغبون من هو؟ وهو البايع. إن ظهر المبيع زائدا، الخروف اللي وزنه كان 40 كيلو صار وزنه 70 كيلو فزاد عن حالته القديمة، فالبايع الحق الخيار لأنه 70 كيلو مقابل 2000 تومان بينما هو في مقابل 3000 تومان. وتخير المشتري إن ظهر المبيع ناقص، أن الخروف كان مريض صاير مثلا لو نقص وزنه. إلى هنا نحن قرأنا المشاهدة الحالية كافية، المشاهدة القديمة كافية في صورتين وثلاث صور، ما يتغير في زمان عدم التغير ويبطل بعد زمان التغير. المسألة الثالثة لو تصورنا لم يتغير ثم بعد التغير شنو حكمه؟ يسير تلاحظ. إن كان التغيير يسير فلا تخير، وإن كان التغيير كثير فلك للمغبون التخير. هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة اللي هي محل الاضطراب الشديد، ولو اختلف في التغيير وعدم التغيير، البايع يقول الحيوان ما قد يتغيير، نفس الحيوان قد المشتري يقول لا هذا كان صاير ضعيفا عن حالته القديمة، سابقا عندما شفته كان صحيح الآن صاير هجيل مثلا، ما هو الحكم هنا؟ البائع يقول متغير ما متغير، المشتري يقول متغير يعني ناقص أو بالعكس، المشتري يقول هذا تغير يعني زاد، البائع المشتري يقول لا باقي على نفس الحالة القديمة. إحنا ما هو الحكم؟ هذا الحكم يستمر عند الصفحات. الحقيقة هذا الحكم يجب أن نقسمه إلى قسمين، أنتوا لاحظوا على الصفورة. القسم الأول المشتري يدعي النقيصة، القسم الثاني البايع يدعي الزيادة. من هو القسم الأول؟ القسم الأول المشتري يدعي النقيصة، يعني شو يقول؟ شو يقول المشتري؟ الحيوان صار ضعيف نص صراحة طير مريض طبعا، البائع يقول لا احنا على القول قولمان، المعاملة بالنتيجة الصحيحة انه المشتري الى خيار الفاس يجوز له الإبطال، القول قول منه يعني ليش؟ ها؟ البائع يقول باقي على نفس الحالة القديمة فالبيع صح. المشتري يقول لا الحيوان غير ضعيف ومريض وأن ما يظهر الحيوان. الجواب المشتري ثلاث أدلة أيده والبائع ثلاث أدلة أيده. شو نسوي؟ بلي؟ يا كلام الحيوان ناجي في سوق الوقفة سمعت في منطقة ثانية سوق الوقفة كان يشترون به خروف. المهم سوق الوقفة يقول هذا أنا ما اشتريته منك هذا الحيوان كان سنين. البائع يقول لا نفس الحيوان هذا ما بتغير. المشتري يقول متغير البائع يقول ما بتغير. شو نسوي؟ الحاكم الشرعي نجيب إلى سوق الوقفة شو يسوي بالنسبة إلى ذلك؟ ها؟ الجواب قلنا المسائل المعضلة ثلاث أدلة تأيد البايع وثلاث أدلة تأيد المشتري. نجي إلى واحد واحد. الأدلة اللي تأيد البايع أقالة اللزوم قال هذا الدليل الأول. طبعا بعض الأدلة المصنف ذكرها بعضها ما ذكرها احنا ذكرناها لتتميم السنة. القول قول البايع. البايع شو يقول؟ يقول المعاملة صحيحة ما شكل. الدليل الأول اللي يأيده أقالة اللزوم العقل في العقود شنو هو؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني شك هذا العقد لازم الوفاء أو مو لازم الوفاء؟ شنو نقول؟ نقول لازم الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. القول قول منه؟ هذا الدليل. الدليل الثاني على استصحاب الحيوان سابقا شنو كان؟ كان على حاله. المشتري يقول تغير عن تلك الحالة. البايع شو يقول؟ يقول ما تغير. القول قول منه؟ قول تغير لو ما تغير. ما تغير بعد استصحب الحالة القديمة. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث المشتري مدعي والبايع منكر. دقتهم؟ من المدعي؟ من اللي دا يدعي التغير؟ مشتري. من المنكر؟ البايع منكر. البينة على المدعي اللي هو المشتري. تجيب بينة ما عندك بينة واليمين على من أنكر. البايع يحلف وتنتهي المعاملة. يعني تنظر المعاملة. هذه ثلاثة أدلة لماذا؟ بجانب البايع. ثلاث أدلة بجانب المشتري. المشتري شو يقول؟ يقول المعاملة باطلة يعني اللي حق الفسخ يعني النقطة. ثلاث أدلة بجانب. الدليل الأول الأخ عدم وصول حقه إليه. دائما الأخ هو العدم. قلنا في المرة السابقة أشوف البقال يطلب منه لو ما يطلب من الأخ شنو هو؟ ما يطلب. نشوف حق المشتري وصل إلى ما وصل. الأخ عدم وصول حقه إليه. هو ذلك متعارض طبعا. الكل وصول متعارض. ما يريد شنو نسوي؟ الأخ عدم وصول حقه إليه. حق المشتري وصل إلى لولا الخروف اللي حق كان وصل إلى ما وصل. الأخ على وصول حقه إلى حق ما وصل إلى نفسك المعامل. هذا الأقل. الأقل الثاني استصحاب بقاء يدي على الثمن فاتبه على الثمن. الثمن خارج عن ملك المشتري لو ما خرج البائع يبطل الثمن. المشتري يقول ما أعطيك. إحنا نشوف هذا الثمن خرج عن ملك المشتري لو ما خرج شنو نقول؟ الأقل عدم الخروج. إذن الثمن يبقى في جيب من هو؟ المشتري. والبيع ميت بقى ميزي مطين السماء. هذا الدليل الثاني. ها؟ نشك انه خرج عن ملكه لو ما خرج. لا نشك انه مطين لو ما مطين مطين لكن خرج عن ملكه لو ما خرج عن ملكه. انا اذا قلت للزين الكتاب خرج عن ملكه؟ لا لا الا اذا كانت المعاملة صحيحة يخرج عن ملكه. احنا نشك الثمن خرج عن ملكه لو ما خرج الاصعد خروج الثمن. هذا الدليل الثاني بجانب منه؟ المشتري. الدليل الثالث البائع يدعي علمه بالتغير وهو ينكر. هذا الدليل شوية بيضعف. هذا الدليل الثالث البائع شنو يقول للمشتري؟ يقول أنت تعلم بأنه قد تغير. يعني شنو؟ يعني البائع يقول للمشتري صحيح سابقا كان 50 كيلو والآن صاير 40 كيلو لكن انت حين اقدمت على المعاملة انت تقول لك انه صار 40 كيلو. لو سابقا كان صحيح انه البايع يقول للمشتري انا قلت لك هي المعاملة انه صار مريض فانت حين المعامله كنت تعرف بان البضاعه متغيره. طبعا هاي صوره من صور المساله، مو كل الصور هالشكل. مره البائع يقول ما متغير، مره يقول متغير، لكن انت كنت تعرف. انا قلت لك بالتغير وانت كبلت. ثمن المنتجع صار البائع صار منتجع، يعني يقول انت كنت عارف بالتغير. طبعا لو اقر بالتغير المشتري يقول انت ما قلت لي هذا المطلع، فالبائع شنو يصير؟ مدع. المشتري منكر فيغلب المنكر ويروح على ذنب. في هذا الصراع القائم بين ستة أدلة شنو نسوي؟ ايش؟ كلها قوية. أدلة المشتري ضعيفة؟ ليش؟ استصحاب بقائم خالف السابق. شنو؟ قوت؟ الأب عدم قوله لو آمن بالتغير. إذا بالنتيجة يبقى متحيرين في المسألة. مثلين وعلم استصحاب، هاي المشكلة. شيخنا الحق مع البائع يعني استصحاب عدم التغير، الحق مع المشتري الاستصحاب بقائه يعني هي على الثمن. شو تقول بالاستصحاب؟ مش أقول لكم أطور. أنا المشتري الأخ البائع نستصحب بقائه يعني على الثمن، إذا شو يصير؟ ها؟ إذا المعاملة باطلة، يعني أتمكن أبطلها. نستصل عدم تغير الحيوان، إذا شنو هو؟ هذا المعاملة الصحيحة، إذا شنو سوى بالنتيجة؟ ليش؟ لا، لكن احنا بندري المعاملة الصحيحة لو باطلة، إذا ندري المعاملة الصحيحة تبعها، بندري المعاملة فأستقصد يدي على السماء. هذه أحد المعضلات في كل الفقه، مسألة تعارض الأصول ونزاع الأصول والأدلة بعضها مع بعض الآخر. وابتداء من الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، فمن دعده حل هذه التعارضات أو كتم منها بقانون الأصل السببي والأصل المسببي، اللي هذا التفصيل في الأصول إن شاء الله تكون في كتاب الرسالة. نحن فقط نعرف شنو الأدلة. هذه واضحة. كان البحث الأول المشتري يدعي التغير، يعني شنو يعني يدعي التغير؟ لا، الكلام التغير اللي يتغير خارج عن محل البحث. الكلام التغير الكبير المشتري يدعي التغير الكبير، البائع يقول له انطبق على نفس الحال الكبير. انتوا لاحظوا الادلة ولو اختلف في التغير. هذا الى صورتي قدم قول المشتري مع يمينه. ليش قدم قول المشتري مع يمينه؟ بني تستند الجو، يعني البائع مدعي والمشتري منكر. إن كان هو المدعي للتغير، من المدعي للتغير المشتري. المشتري يقول تغير يعني نقص، والبائع يقول ما نقص. ليش؟ إن كان المشتري هو المدعي للتغير، اللي التغير يوجب الخيار، الخيار المال للمشتري، هذا خيار، خيار العين، خيار الغاب، كلامنا مرتبط. والبائع ينكر التغير، المشتري يقول تغير، البائع يقول لا ما متغير. هاي صورة المشكلة. ليش قدم قول المشتري لثلاثة أدلة؟ لأن البائع يدعي علم المشتري بهذه الصفة والمشتري ينكر. البائع يقول صحيح أنه تغير، وزنه كان 50 كيلو بعدين صار 40 كيلو، ولكن أنا قلت لك حين المعاملة بأنه متغير، أنت قلت ما يخالف. من المدعي طار من المنكر؟ البايع طار مدعي. طبعا البايع إذا اعترف خسر الجولة، هذا مثلث. يعني البايع إذا اعترف بالتغير خسر الجولة، الجولة لأنه هو طار مدعي. نعم، إذا ما اعترف بالتغير لا ما تغير، هنا يجي البحث المركزي. إذا اعترف بالتغير المشتري يقول لا ما قلت لها المطلوب، ما اتفقت وياه. فمن المدعي؟ مدعي، واللي بين على المدعي ما يدل يمين على من انكر، لان البايع هذا الدليل الاول اخص من المدعى، هذا مو دليل واسي، انما ياتي في صوره اعتراف البايع بالتغير لكن يدعي علم المشتري بالتغير، هذا دليل خاص مو دليل عام، لان البايع يدعي علم المشتري بهذه الصفه، يا صفه النقصان، يقول انت تعلم بالنقصان، والمشتري ينكر. البين على منه المدعي. البايع ما عنده بينة، مشتري يحلف ويروح على الدافع والخروج يدفع عدمان عند المال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إنه شوف حق المشتري وصل إلى لو ما وصل، ها وصل إلى لو ما وصل الأصل عدم، الأصل عدم وصول، ولأن الأصل عدم وصول حق المشتري إلى نفسه يعني إلى المشتري حق ما وصل إلى، فإن المعارضة شنو باطلة. هذا الدليل الثاني. سيكون المشتري في معنى المنكر. ليش في معنى المنكر؟ البائع يقول وصل حقك إليك، المشتري يقول لم يصل حقي إلي، فمن المنكر؟ المشتري منكر، فالمنكر يخلق ويروح على دربه. فيكون المشتري في معنى المنكر يعني يكون منكرا، ينطبق عليه ضابط المنكر. الدليل الثالث نشوف هذا الثمن خارج عن ملك لو ما خارج عن ملك المشتري، الآخر شو يقول؟ بقى على ملكه، ولأصالة بقاء يد المشتري على الثمن ما خارج عن ملكه، إذا المشتري بطل المعاملة ويروح على دربه. هذه ثلاثة أدلة تطالع منهم تطالع منهم. وربما قيل بتقديم قول البايع. ليش؟ بلفت أدلة. ليش؟ وربما قيل بتقديم قول البايع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع وأطالة عدم التغيير. دليل واحد نقول أيها المشتري سابقا أنت كنت مطلع على الحيوان لما كنت مطلع سابقا من قبل شهر، شفت الحيوان لما شفت إلا ما شفت المعاملة باطل من قبل استخدم على هذه المعاملة. إذا شفت الحيوان، الحيوان كان على صفة قبل شهر، إن شفت تغير في خلال هذه المدة لو ما تغير الآن عدم التغير، فإذا البقى على حالة السابقة إذا المعاملة شنو؟ طبعا عدم التغير. وربما قيل بتقديم قول البايع. ليش؟ لأنه لتحقق الاطلاع، المشتري سابقا اطلع على البيع لما اطلع سابقا اطلع طبعا، لأن الاطلاع هو المجوز للبيع، وإذا ما شايفه سابقا بمناسبة باع المشاهدة إذا ما قلت لا حاليا ولا قديما المعاملة باطلة، فإذا كنت سابقا كنت شايفه نشك أنه هذا هو أقارك يعني مع أقارك مع أقارك عدم التغير. خب هل تغير عن الخالف السابق؟ الأقل العبارة الأقل عن الأقل. فالمعامل شنو؟ صحيح على باطنة؟ ها؟ صحيح حتى للأم. الدليل الثاني يا فجل أطارة النزوم، إن شوف المعاملة لازمة لهم ملازمة أنفوا بالعقود شي يقول؟ يقول لازم فنحن عملوا نعم. الدليل الثالث البايع منكر، زي المنكر عن التغير المشتري، البايع منكر فالمنكر هو الشيء يحلق، فالبايع يحلق ويأخذ السعر ويروح على جنب. زيادة الأفراج ولا ينعكس الفار، ينعكس الفار يعني شنو؟ البايع يدعي شنو؟ الزيادة، يقول هذا الخروف ده وهذا ما أخذ هذا الثمن، المشتري يقول لا نفس الخروف القديم هنا قول قول منه نفس الحاجة التي تتعرض بشكل معقول، يعني نفس الأدلة أصدقوها بشكل معقول. وقال لك ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا يشوف الخروف طلع من المسك ولا على ماما الأم الأم شنو هو؟ أنا مقول ما يجب المسك المطلع على الطاق مع البحث نجي أنا مشتري لها أنا مستيدة وعلى أليس الضوحن وعلى أسقاط نشوف تغير ماما الأيام أنا أسقاط لي يقول بضحر أنا حقا عنه ما عنه بعد لا قاعد النجوم نشوف المعارض وانا لو لازم أقوم نقول شي هون لازم أتقاط عنه بعد البايح من كده عندما ولعن المشتري من كده بجدان انت على المستهيئة المستهي من مرة رئيئة من المتعي والبولا بتاعت تقام عنه ليه عدم كده ليه عدم كده ليه عدم كده ليه عدم كده ليه عدم السلام مو معنى داخل المدة تغير لو ما تغير هذا هو البقاء أطالة البقاء المعارضة أيضا معنى أطالة المتعارضة بقاء عدم التغير يعني بقاء عدم التغير عدم خروج السماء ولو انعكس الفرق بأن ادعى البايع شنو ادعى تغير المبيع يعني قال زاد في جانب الزيادة يعني زاد تغير زيادة وانكر المشتري لا شنو نسوي المشتري لو البايع كل واحد عنده ثلاث أدلة يحتمل تقديم قول المشتري أيضا يعني كما في الفرق السابق قدمنا قول المشتري وقال شنو قال ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري ظاهر هاي العبارة مطلق يعني سواء كان شنو الفرض الأول أو الفرض الثاني احتمل تقديم قول المشتري أيضا يعني كالفرض السابق كما يقتضي هذا التقديم إطلاق العبارة ليش يقتضي إطلاق العبارة لأن قال ولو اختلف قدم قول المشتري يقتضيه إطلاق العبارة ليش لثلاثة أدلة لأصالة عدم التغير نشوف تغير ما تغير الأصل شنو عدم التغير فالقول قول منه قول المشتري وأصالة لزوم البيع أوفوا بالعقود موشكين جو أكو حاشية هاي الحاشية فيها نظر لأصالة عدم التغير هذا واحد ولزوم البيع لأن البيع لازمه من باب أوفوا بالعقود الدليل الثالث اللي ذكرناه شنو هو ولأنه من المدعي البايع هو المدعي للتغير والمشتري منكر فالحق مع المشتري وهذه ثلاثة أدلة أنت شو رأيك؟ المصنف يقول مثل ما قدمت هناك قول المشتري هنا لازم تقدمون قول البائع والظاهر في هذا الفرض الثاني تقديم قول البائع ليش؟ لعين ما ذكر في المشتري شنو ما ذكر في المشتري؟ ذكرت الأدلة لأن البائع يدعي علمه ولأن عدم وصول حقه إليه ولأصالة بقاء يده على الثمن نفس الأدلة الثلاثة شنو سووها أقلبوها إلى البايع فالحق يكون مع البايع مثلا عند أحد الأدلة شنو كانت أصالة عدم وصول حقه إليه هذا مكان في المشتري نشوف حق البايع وصل له ما وصل بما وصل هناك أصالة بقاء يده على الثمن هنا أصالة بقاء يده على منه على المثمن شوف الخروف طلع من ملكه لو ما طلع عن أطعن مقتدور لعين ما ذكر المصنف المشتري أو ما ذكر سابقا وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا لاحظوا المصنف فرد شيء غريب ذاكر هناك الشارح الماثم شنو هذا الشيء الغريب؟ احنا نسأل يا ايها المصنف من هو المدعي؟ مدعي التغير لو مدعي عدم التغير؟ من هو المدعي؟ عندنا مدعي التغير ومنكر التغير من هو المدعي؟ مدعي التغير مدعي لو مدعي عدم التغير مدعي؟ بلي؟ احتمالي إما تقولون مدعي التغير مدعي وإما تقولون مدعي عدم التغير مدعي بناء على هذا إذا واحد قال ده تكون مدعي التغير مدعي في الفرض الأول منو مدعي التغير ها مشتري مدعى التغير، فقول من يحذف؟ قول المدعى. القول قول من صار؟ قول البايع. في الفرض الثاني من مدعى التغير؟ البايع. قول من يقدم؟ قول المشتري. قول ذاك الطرف المدعي قوله يسقط دائما، المنكر قوله يربح. بالنتيجة لازم نفرق بين الفرضين. في الفرض الأول نقول منه ينتصر، في الفرض الأول من ينتصر؟ البايع. في الفرض الثاني من ينتصر؟ المشتري. إذا قلنا بالعكس يعني المدعي من هو؟ بالعكس قلنا في الفرض الأول من ينتصر؟ المشتري. في الفرض الثاني من ينتصر؟ البايع. يعني احنا ما نتمكن في كلا الفرضين نقول البايع ينتصر او المشتري ينتصر. لو نقول بايع مشتري، لو نقول مشتري بايع، المطلع شنو نسوي؟ قايل مشتري مشتري. ولو اختلفا في التغير قدنا قول المشتري في كلا الفرضين. هذا ليش يا ايها الظن؟ هذا مو تناقض في الكلام؟ طبعا تناقض بالكلام. ها؟ لا مطلق عبارة. ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري، هذا مطلق. احنا نسأل من الماتن المحترم الشهيد الاول، نقول له من هو المدعي؟ من المدعي؟ مدعي التغير ولا مدعي عدم التغير؟ واحد يدعي التغير، واحد ينكر. قول التغير، ما حصل التغير، البحث حول التغير. يا طرف الحق وياه، اللي يقول إله اللي يقول لا، يا منه يا صبروا. احنا القاعدة العامة، اللي يقول إيه الحق وياه اللي يقول لا، يا منه. بلي اللي كانت الشيخ انا ما علي لا بالمشتري لا بالبايع، انا اقول اللي يقول لا هو المدعي له اللي يقول ايه هو المدعي. ما خسرت فيما بين المواضع. المصنف يقول اذا في الصوره الاولى، الصوره الاولى منه كان في الصوره الاولى البايع يدعي شنو؟ المشتري يدعي التغير. قول منه قدم؟ قول اللي يقول نعم للتغير. في الصورة الثانية المشتري شو يقول؟ يقول لا للتغير. من يقدم قوله اللي يقول لا؟ احنا نقول يا ايها المطلق باي ميزان؟ في البند الاول تقول اللي يقول نعم قوله مقدم، في البند الثاني اللي يقول لا قوله مقدم. هذا على اي اساس وعلى اي ميزان؟ ها؟ لا الكلام لو واحد هناك لو يقول لا هنا إيه على دليل، لو بالعكس يقول، أما أن هناك يقول إيه هنا يقول إيه بأي مناسبة ما إلى معنى، لأن نفس الأدلة اللي ترجح هناك قول لا ترجح هنا قول شنو؟ إيه. نفس الأدلة اللي ترجح هناك قول إيه ترجح هنا شنو؟ قول لا. فإذا بالنتيجة ما هذا التخاصص في كلام المقنن؟ احنا نسأل المصنف مدعي التغير هذا مدعي، لو مدعي عدم التغير هذا مدعي. المصنف ما أمال الجواب. وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع، يعني فيما صنعه المصنف من تقديم قول المشتري في ماذا؟ في الصورتين. جمع بين متنافيين ومتناقضين. هم متنافيين من ناحية المدعى، ليش؟ يعني في مسألة الدعوة. أنا اكتب على السبورة احد يسوح المصنف شلون مدعي كان يسوي سلام احنا المدعي التغير، هذا مدعي لو مدعي عدم التغير هذا مدعي. يوم ما يتركت يقول هم مدعي التغير هم مدعي عدم التغير. إذا كان مدعي التغير مدعي قول المدعي ساقط، هذا واضح يعني بين على المدعي ما عنده بينه قول ممكن يستخدم مع يمينه. إذا مدعي التغير مدعي، من مدعي التغير في الأول؟ المشتري. فقول المشتري ساقط. من مدعى التغير في القسم الثاني؟ البائع قبل الساقط. ففي القسم الأول سقط المشتري وفي القسم الثاني سقط البائع. إذا رسول مدعي عدم التغير مدعي. مدعي عدم التغير. في القسم الأول من مدعي عدم التغير؟ المشتري فقول صحيح. مدعي العدم. انتفقتوا؟ يعني المنكر بعبارة أخرى. مدعي عدم يعني منكر. مدعي عدم هذا مدعي يعني منكر. أقول لا لا يعني منكر. فمدعي عدم التغير من هو؟ المشتري فقول لا. مدعي منكر في الواقع. في الثاني من يدعي عدم؟ نجي لأطور في الأولى. إعنى نقول مدعي عدم التغير مدعي. ومن مدعي عدم التغير؟ البايع. البايع. فالبايع يسقط. إذا صار الله مدعي وما صار واحد من المدعي إلى المنكر. كم وزن؟ طيب وعد. في القسم الثاني من مدعي عدم التغير؟ المشتري أو المسقط. فإذا ننظر في الأول مشتري الفقط الثاني بايع، ننظر في الأول بايع في الثاني مشتري. أما نقول هل في الأول البايع يسقط؟ هل في الثاني البايع يسقط؟ على أي أساس وعلى أي نظام؟ بعيد العبارة؟ مدعي العدم ما صار واضح من النتيجة ومن المدعي ومن المنكر. كل واحد في الشكل ده جمع بين متنافيين. مدعى يعني من ناحية الدعوة أنه من المدعي ومن المنكر، ودليلا يعني شنو دليلا؟ الدليلا أيضا متخاصم. ليش؟ المصنف قدم في القسم الأول قول منه؟ قول المشتري. ليش؟ لأصالة عدم خروج الثمن عن يده. ما الشكل؟ ليش قدمنا في القسم الأول قول المشتري؟ عدم خروج الثمن عن يده. نفس هذا الدليل يجي في الصرف الثاني. البايع يدعي الزيادة، يعني شوف أنه المثمن خرج عن إيده لو ما خرج على أخ شنوه؟ عدم خروج المثمن عن إيده. هذا الدليل صحيح لو باطل أصالة عدم الخروج. إذا صحيح ليش في الثاني ما حكمت؟ إذا باطل ليش في الأول حكمت؟ هم مقياس المدعي والمنكر صاير باختلال مو واضح. هم الأدلة اللي نفسك الأدلة تجي هنا، ليش هذه الأدلة ما حكمها هناك؟ جمع بين المتنافين، هم من ناحية المدعى من ناحية الدعوة أنه من المدعي من المنكر، هم من ناحية الدليل. أجيب مثال آخر. ولأن الآخر عدم وصول حقه إليه، راجعوا صفحة 72 أخير سطر. هذا كان في الآخر عدم وصول حقه إليه، بل المشتري يرجع التغير ينشوف حقه اللي هو الخروف الثاني وصل لو ما وصل. الآخر عدم الوصول. نجي للقسم الثاني، الآخ عدم وصول حق البايع عليه، ليش هذا الدليل ما يجي هناك؟ البايع اللي يقول الثمن المثمن دار، ليش هذا الدليل ما يجي هناك؟ المهم هاي الأدلة صحيحة لو باطلة، إذا باطلة ليش جبتها في القسم الأول؟ إذا صحيحة ليش ما جبتها في القسم الثاني؟ هذا تناقض في كلام المصنف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.